هل يجوز صيد الطيور البرية من الحمام واليمام والعصافير بواسطة بندقية ضغط الهواء أو الأسلحة النارية، علما بأنني عند إطلاق النار عليها أقول بسم الله والله أكبر، أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا مانع من صيد الطيور المباحة من الحمام والعصافير وغيرها بالأسلحة النارية، لا مانع من ذلك والحمد لله. فإن أدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد مات فهو حل لك. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.